وبغيت نطيري ياما قصوا لي جناحي حتى من احلامي ياما طيحوا لي سلاحي طيحوا لي سلاحي هاي الميمة ما بغيت والو ياما باغي نصوبيكي ما كرهت والله ياما للحج نديكي نتهلا فيكي يا الميمة وبغيت الريسكي ياما خايف لين موت إلا مشيت ياما تهلاي في الخوت ما عندي زهر سمحي لي يا الميمة ما عندي زهر سمحي لي يا الميمة يا الخدمة ما لقيت تكرفص بالسيف وعيد سفريت حتى بكيت ما عندي تابيت ياما يا والله ما شكيت حتى اللي بغيتها ياما مشات وخلاتني تبعت الفلوس ياما سحب ليها بكاتني كتبكيني حاجة وحدة غير اللي ولدتني وبغيت الريسكي ياما خايف لين موت إلا مشيت ياما تهلاي في الخوت ما عندي زهر سمحي لي يا الميمة ما عندي زهر سمحي لي يا الميمة خايف لين موت إلا مشيت ياما تهلاي في الخوت ما عندي زهر سمحي لي يا الميمة ما عندي زهر سمحي لي يا الميمة من احلامي ياما طيحوا لي سلاحي طيحوا لي سلاحي يا الميمة